الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه أن خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وسل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء المصطفى في جنات ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الطريق إلى السعادة الزوجية أقوم بكم محاضرات إن شاء الله وبلتي رد بتيجورة ملكين بلتي يوكان غمتشون بلتي لا وانقود دارا هل كنتنا يا ربين في لأكم أصدرا ولدت الله همنا يروه الدو يروه سدي أكنا ولين دبني أرى اللي موضوع سن كاف نجتشورا إن شاء الله تعالى كناف جتش يا أبلي وانكي حياني يوكان موجرون أبا مناتي في هذا مناجر أمتتني موتما إيماناتي جرمت موتما إيمانا أبان إثي يوكان درتان إثي كغرتني إثي مساكيتن إنديمون أبامنا مسلمة يوكان نما ربي تأمنته قبا ربين كينا سبحانه وتعالى يرو إلما إيراكنا بلتيران دابتشو إسر ركاهيتن إنجده سبب وان غرتني واحد دون إسجال كسيف أكمسان هاتي منال لي موتما قبدي كرابراتين موتما كيستو تاج قبو موتما تاجني متا إثي قبا تا إججو هاتي منال لي إثين تني غرتني واهل جروتي دسي إجات اللي أكم ربين كي القرآن كيست جلو ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كناف يا أبلي وانكي سمران موتما أبا مناتي في موتما هارمنا ولت دبلمي واني غرتي جدو جراتي أرقم مالي لواني ربين كي ندبتي وان قد جتشو وان غرتني جرون إساني اتنبريدو كناف يا أبلي وانكي أرواني أن إرهاسه بربادي أبليتي وانتين تدبرتيتين بنتون قلبي أبا مناكيتي حرككيكي سجرا جتشودة إسني قلامتي بنتو يوكان مفتاح يوكان مفتاح مفتاحني قلبي أبا مناكيتي يوكا جارسكيتي حرككيكي سجرا جتشو إراجي يا أمة مسلمة كديراتيو يا دبرتي مسلمة تغرتني ندغيتو غمچون حقيقادا تمنا كيستي ارغمتو ابدا ارغمو هندن ديتو يوم منهج رسول ربي تي في كربين كين نوكاي هردف نملي يو قجيلو من نبي محمد صلى الله عليه وسلم جلدي مني هردف نملي برچو وجين حق غرتني أبا مناتي في هذا منا برچو وجين أرأيو ربي فدي ونن الرهاسو فودا في هيرم نكوني سنة ربي كيناتي وربي كينا كراغو دي آيا دا أما سنة نبيو تاتي أقو مثلا علمنا ما كون اللي ونن الرتي أوممي walfuudhee wal horuudhaa akkuma san walqunnamtii yookaan waliin jireenya irraa odoo hin tahin wanni anarra irraa haasahu haqa gartanii vaahira baate haqa gartanii addaa tanamni gartanii keessatti haqiiqaadhaan gad ilaalee yoo jedhe malee hin hubannerraa haasawuu heda inshaa allahu ta'aalaa. Kanaaf yaa obboleewwan kiyya, dura dursoo haadha manaatiin haasawuu barbaada. Haadha manaatti aqlii qabdu, ta rabbii ofii sodaattu, ta gartanii rasuula rabbii jala deemtu, ta hadii yookaan qajeelummaa nabi Muhammad karaa nuu godhan hordoftuun haasawuu barbaada. Maal jechuunii fedhe beeytu? Akkamitti abbaa manaa keetii gammachiiftaa? Akkamitti abbaa manaa keetii miftaaha qalbii isaa harkatti deeffattaa? Waa'ee kanarraa haasahu barbaade biiznillaahi ta'aalaa rabbii yoo kana laafitu taate. Kanaaf jecha yaa obboleewwan kiyya ka dubartii ka dhiiraallee odumaana dhageettu, tokkoffaan qalbii abbaa manaa keetii wanni ati harka keetitti deeffachuu ni dandeettu namni aqlii qabdan waraqaa irratti barreeffattanii nuqxaa nuqxaan jechu takka takkaan yeroo ani maqaa isaa dhahe. Tokkoffaa wanni qalbii abbaa manaa keetii harka keetitti deeffattee yeroo feete bantee yeroo feete cuftu ka godhattuun tokkoffaan husnul khuluq amala gaarii qabaachuudhaan yaa obboleewwan kiyya. Safiinaan jiruu duniyaa tun yookaan wajji jireenyaa tun yoo gartanii suuta deemte malee bubbee akkanatti abomboleetti akkatti bubbiftu tuujii bishaanii ka akkanatti safiinaa tana sosochoosu kana keessaa bayuu hin dandeettu. Haqiiqatti yoo ka dubbanneetiniin jennu taate doonii gartanii jiruu abbaa manaatii fi haadha manaa tana namni isii masaku eenyu inni? Abbaa manaa muslima ka rabbiin sodaatu ka aqlii qabu collee isatu iyyuu doonii tana gartanii oofuu danda'a. Namni irratti gargaaree shufeera kanarratti yookaan gargaareetinii wajjiin akka isiin najaahaan daangaatti baatu ka godhu eenyu inni ree? Haadha manaa ta rabbiin sodaatte ta aqlii qabdu qaruu ta'edha. Kanaaf ammallee irra deddeebi'ee najaahni yeroo hundaa istimraaraan ka argamu ziqiin gadi dhaabbachuun qalbiin namaa raahaa godhuun ka ittiin argamu yoo jaartiin yookaan haati manaa ta aqlii qabdu ta rabbii ofii sodaattu akkaataa abbaa manaa itti gammachiiftu ta beeytu yoo nama wajjin jiraatte isiin suni waalaikum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu isiin suni akkaataa qalbii abbaa manaa isii itti qabattu ta beeytu jechuudha. Yaa obboleewwan kiyya, akhlaaqa gaarii qabaachuun akkaan waan bareedaadha. Dubartiin islaamaa takka wanni isiin ittiin bareeddu akhlaaqaani husnul khuluqiin kuni karaa gabaabaa ati abbaa manaa keetii ittiin booji'uu dandeettu qalbii isaa. Dubartiin akhlaaqni isii gaariidha ka adaba qabdu ka yaadni isii gartanii ol fuudhamaa ka gartanii wajjin jireenyaa fi haasawaa fi akhlaaqa gamaagamanaa haasawa abbaa manaatti deebisuu haala gaariidhaan tolchiteetiniin beeytu husnul khuluqii kanaan yookaan amala gaarii kanaan qalbii abbaa manaa isii booji'uu dandeetti. Kuni gartanii moromtee tokkollee hin qabu. Kanaaf yaa obboleewwan tiyya, dubartiin tuni naqsii qabaachuun ni mala bareeduma keessatti yookaan gartanii fokkattuu ta'uutu mala yookaan nama gartee hiyyeetti addunyaa hin qabne ta'uutu mala yookaan nama zariin isii gartanii laaftu ta'uutu mala. Akkuma san gartanii isin maanu nama gartanii faayidaa hin qabne faa ta'uutu mala. Fakkeenyaaf ilmii faa dhabdee homa adda addaatiin iyyuu haa taatu laakiin bakka sanii maaliin guutti akhlaaqa gaariin guutti jechuun waan dhabde san hundaa wanni isiin cuftuun fokkinna bifa ofii sanillee yarinna warra isii sanillee addunyaa dhabinna hiyyummaa isii sanillee wanni isiin cuftuun maaliidha? Akhlaaqa gartanii toluudhaani. Yoo akhlaaqa hin qabaatin faayidaan bareedumaa maal inni dubartii teenna biratti? Yoo akhlaaqa hin qabaatin faayidaan addunyaa qabaachuu maal inni? yoo akhlaaqa hin qabaatin faayidaan gosti isii guddoo ta'uu yookaa gosa gaarii ta'uudha maal isiin odoo gosa qureeshi illee kataatu taate qiimaa hin qabdu jechuu yaa obboleewwan kiyya. Kanaaf yoo arrabni isii arraba badaa kata'u taate yeroo abbaan manaa isii alaa ol seenu subhaanahu wa ta'aalaa yoo akka waan gartanii ibidda jahannam ka arraba namatti baasuu yookaan ka hafuura namatti baafatuu ka isiin taatu taate faayidaan isii maal inni ree? Kanaaf yaa obboleewwan kiyya huluqa gaarii qabaachuudhaan abbaa manaa keetii booji'uu dandeettaa jechuu fedheeti. Kanaaf yaa ikhwatii fillaa akhlaaqa gaarii qabaachuun waan guddaatti nama geessa. Kalimaa xayyibaa abbaa manaatiin haasa'uun huluqa gaarii qabaachuun adabaan abbaa manaa wajjin jiraachuun kun isiif agartanii dubartii muslimaati. Rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam hadiisa sahiha tirmiidhiin odeessi keessatti maal jedhan? Maa min shay'in asqalu fi miizaanil mu'mini yawma alqiyaama min husnil khuluq. Guyyaa qiyaamaa miizaana yookaa yeroo gabricha fuula rabbii dura dhaabbateetiin hin dalagaa isaanii meezanu ka irra gartanii miizaana isaa kaasu husnul khuluqii olitti hin jiru jedha rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Kuni hadiisa sahiha. Akkuma san rasuulli rabbii dubbatanii ammallee hadiisa sahiha keessatti Aaishaa irraa hadiisa odeeffame. Maal jette Aaishaan? Qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam. Innal mu'mina namni mu'minaa tokko darajaa husnul khuluqii qofaan darajaa nama sooma soomuu ka halkan rabbii jecha dhaabbatu dhaqqaba jedhan. Kanaaf yaa obboleewwan tiyya ka dubartiidha dubartii muslimaa keessattuu dubartii heerumtee abbaa manaa jala jirtu awwalli gartanii mafchaa yookaa qulfii yookaa furtuu ati gartanii qalbii abbaa manaa kee ka muslimaa ittiin banattu yeroo barbaadde jechuu yeroo ma barbaadde ka ati ittiin banattu maal inni jenne husnul khuluq wal aadaab akhlaaqa gaarii qabaachuu kalimaa bareeda itti haasa'uu kalimaa gartanii isa gammachiiftu itti haasa'u kanaan qalbii isaa harkatti deeffattee yeroo feete bantee yeroo feete cuftaa qabadhu takka lamuu wanni ati abbaa manaa keetii qalbii isaa ittiin banattee harkatti qabachuu ni dandeettuun waan rabbiin keessii qoodetti jaalachuu waan rabbiin keessii qoode jaalachuun waan guddaa qaba kuni dilbii gartanii rabbiin keenya namaa kennu ka haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu kaa'u. Abbaan manaa keetii faqiira yookaan hiyyeessallee haa ta'u subhaanallah yoo inni hiyyeessallee ta'e waan rabbiin keessii qoode ati itti jaalachuun suni mana kee ni milkeessa ni gammachiisa akka gaarii gartanii mana kee bareechisa. Fakkeenyaaf abbaan manaa keetii ka muslimaa haalli isaa jiddu jireessa ta'uutu mala. Fakkeenyaaf bareedumallee agas mara hin qabu yookaan barumsallee agas mara hin qabu waa xiqqoo isii malee. Gosti isaallee yookaan gartanii hagas hundaa miti innummaalleen ammoo gartanii yoo malaaltu hagas maraa miti wa'alaa kulli haal huzuuza jiruu duniyaa kanarraa xiqqoo isii laafinna qaba. Kanaaf yaa obboleewwan kiyya yoo ati gartanii waan rabbiin keessii qoode san kama inni rabbiin keessii hiree isuma sanuu sii hire san itti kasabbartu taate subhaanallah waan rabbiin keessii qoode san ka ati hin jibbine. Ka gartaniitiin ganamaa galgala itti hin aarre qadara rabbiitti ka jaarsa kee kana hin himanne warra keetitti akkana na godhee maalii ka jettee ganamaa galgala warra keetitti ka hin himanne ka eeybii isaa ati isa sattartu ka amaanaan yookaan nagayaan si wajjin inni jiraatu si jaalatee xumaaniidhaan ka si wajjin jiraatu. Subhaanallah abbaan manaa tokko jaartii akkanaa yoo haala amma dubbanne kanarratti arge sifa gartanii bareedduu kanarratti yoo arge qalbiin isaa akkam taati wallaahi ni gammada qomti isaallee ni bal'atti jiruun isaallee jiruu bareedduu taati jechuun jiruu xum'aaniinaa qabdu jiruu gartanii raaxaa qabdu jaartii akkanaa ta rabbiin sodaatu ta qigii ka gartanii waan rabbiin isii qoode gartanii itti sabbarteetiniin qadara rabbii kennaatti sabbartu kun yaa obboleettitiyya. Durummaa jechuun durummaa gartanii qalbiiti. Yoo qalbiin ta'e waan rabbiin sii qoode abbama manaa keetii laafaa ka inni sii rabbiin sii hire kana itti sabbarteetiin ati jette ginaan yookaan durummaan qalbiidhaa tana hadiisa sahiha Bukhaariitii fi Muslim keessatti odeeffame rasuulli rabbii maal jedhan hadiisa Abi Hurayraa irraa odeeffame keessatti أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض درو مجتم الدنيا باي أتومت يا أبلي وانكية درو مجتم فوقي وللران إجارومت مكينة خاني كان وللران بتومت درو مجتم مال نجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الغنى غنى النفس درو مجتم درو مقرتني قلبي تجران درو مقلبي يو قلبي انت دريت تاتي واربين كي سيقو دي كانان قناعة اتقابات واربين كي سيكن كان اتصبرت درو مجتم كان كاناف دوبرتي ربين سدات دوبرتي قرتني خالق ايسي تأمنتو دوبرتي واربين اسي قودتي صبرتي تننجتو كانما اسي اولي هلال ابوليوان اسي جرو دنيا كي ست كانما اسي قدي لالتو جتو أبليتي ونسيت إسي قدي خلالتو أمري قرتني إسي ياتي سكيستي وعلى كل حال أتمال لالو قبدا يو لالو برباد اللي تاعا كيستي ورسي أولي لالي تاعا ربي كيستي أمتا قرتني التزام قب أمتا آخرة دلقتو أمتا قرآن ربي قرو أكمت أكجراته دات بجد مالي الدنيا كيستي أكمت أكجراته دات بهنجرين يا أبليتي تي يا gara obboleettii ta'e karabbiin keenna isaan duroomsee hin laalin rabbiin keenna abbaa fedheef addunyaa kenna abbaa fedhetti tola oola nama fakkeenyaaf makiinaa konkolaataa gaarii qabu ka mana keessa waan gaarii mana keessa afatee yookaa itti qananiu kana hin laalin garam laaluu qabda gara gartee warra sii gadii warra dhibee qabu warra cudirii qabu warra gartanii lukaanuu gartanii deemee hin dandeenye garas laaluu qabda gara faqiiraa gara miskiinaa gara warra biyyaa bahee gara warra gartanii jiruu dadhabee laaluu qabda warra gartanii dhibee mana isaaniitti isaan galchee firaasha gubbaarraa aadu kanni yoo laalte wallaahi rabbi kee faarfachuu qabda tokkoffaa rabbiin tawxiida sii kenne islaamummaa siif kenne caafiyaa rabbiin siif kenne jaarsa gaarii abbaa manaa gaarii rabbiin siif kenne kanaaf gartee rabbii keetitti faarfachuu qabda ujoollee gaarii rabbiin siif kenne mana gartanii ati keessa galtu rabbiin siif kenne nyaata nyaatteetiniin sirraa hafu rabbi sii kenne uffata uffatteetiniin awraa keessatti rattuun rabbiin siif kenne kanarratti rabbiin faarfachuu qabda kanaafuu yaa obboleettiyyata muslimaa addunyaan tuni akkatti idimee hin taatuu beeki jiruun duniyaa tuni hin baddi hin dhumti qalbiin namaallee ni rifatti hin hiyyoomatti kanaaf yaa obboleewwan kiyya lubbuun ilma namaatun yeroo gartanii hiyyummaan durummaarra gartanii isaaf caalutu jira kanaaf yaa ikhwatii fillaah yaa obboleettiitiyya ta dubartii tana dhageettu odoo gartanii waan jiruu duniyaa tana guutuu walitti qabaniillee sii kennanii wallaahi raahaa hin argattu yoo abbaa manaa keetii wajjin raahaa hin qabaatin fakam obboleettii teenarraa namni nuti beeynu nama meeqa ka abbaa manaa isii duniyaa qabu ka isii raahaa dhabde raahaa jechuun yaa obboleewwan kiyya raahaa qaamaatii miti raahaa qalbiiti kanaaf ati waan rabbiin siif kenne itti gammadi waan rabbiin siif kenne itti shakkari subhaanallah kanaa jecha qalbii ta'e gartanii yaadaan of hin guutin mushkilaatu mana kee guuta waan rabbiin siif qoode itti gammadi warra duniyaa hin laalin irra guddaan wanni ati abbaa manaa keetii qalbii isaa ittiin banattu wama rabbiin sii qoode kana jaalachuudhaa beeki hin himatin ittiin aarin qadri isaa hin xiqqeessin waan inni gartanii hin qabne fidi hin jedhiniin isan ceybessin hiyyummaa isaatiin yookaa nasaba isaatiin yookaa zaatuma isaatiinu yookaa dalagaa isaatiin yookaa barumsa isaatiin isan xiqqeessin fakkeenyaaf yoo ati sadarkaan barumsa keeti sadarkaa guddaa ta'e yoo inni nama gartee waa hin beeyne ka ta'u taate kanaanillee isan xiqqeessin wallaahi sirratti haraama qadara rabbii irratti gartanii sabbaruu dhabuu kee kenna kun waan rabbiin sii qoode jaalachuu dhabuu kee kenna kun kanaaf dubartiin muslimaa dubartiin rabbii ofii sodaattu ibaluun teenna akkanatti jiraatte jechuun hin barbaachisu عيب جار سكيتي فتشو هم بربا جزو إبالون تينا أكنت تغرتني غمتشو كي سجرتي وان أكنا أبا منا إسي بيتيف يوكا تلاجا أكنا فيديو أكنا يوكا ميشا أكنا بفي أكنا مالي أكنا هنجدنين بك أكنا أكنا ولين ديمن إسي وانغاري كي سجرتي أن أموه يمّا كي سجر وفين هنجدن أبا منا كي تبرتيت مال توقت أنا كنا شقيي يوكا هونغوي تو نغوري مال توقنات نسال بسي أنا كنا ورّا غرتنين مجحكنات نهيرم سيس ربي الأبئسان هاقون انجدين براتا قصيد تجرى أبا منا إسي تلفزيين أقا الله إسيين بن نفيمي يوكاني أمو وفتا قبا الله إسي قرات يوكا دبرتين أقا إسي قراتين بن نفيمي مال جتبيتا عمرين إسان هارم ورمنا مجحكنات نهيرم سيس بلا نسان اتهاب مال ما فقنا يسدنا كنن سبحان الله حقسن جرينين غيامنا كيس كيت منا كيس نرا سلطن جرينين غيامنا كيس سينرا ركون نسنت جرينين لا اله الا الله غيافولك ارغرا يده جرينين دبرتين اكنا دبرتي وربين كن في قودي هنجال نجچو كناف يقينان ون بيكون نرجرو كلمان كناف فقطنتني وجنجرين يكيسن اكهوچو چچرمت تچچرا بيكي رحمت جدوت السني والجلال جدوت السني نبل سابيكي كناف يا بلتيتيا الرغدان بنتو قلبي ابا مناكيتي مالي رجني وربين كيسي قودي جالچودا ربي كيتو يبيك كيسكي ربي كيتو يرزقي قودا حكمة وفيتين رحمة وفيتين ربي كيتو يبا مناك أكنا اللي سترقي بخيل اللي هاتو فقط اللي هاتو هيس اللي هاتو نما قرتني ذري نسالة فاللي هاتو ربي كيتو يستق بي ربي كيتو تسبري جالت قلبي أبا منكيتي لا فاسن ورني أتي اتين بنات يرو فيت اتين قلوفت أكا قرتني درجي منكيتي وقاساتني منكيتي والرب سيف كن اتجالتشو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربي سنتو يسيقو ديبر سدفان ورني أتي قلبي أبا منكيتي اتين بنات وانس وجين مرتفة تقوتو يا الله اياد بن دفتم ما جتن ابا مناكيتي ولي مال بل مال بل فتاتي ما جتن مالو بل فتميت ابا مناكيتي ولي مال بل فتي ما احلاها ورب الكعبه من هذه الكلمه كلمه بريد دبرات الوفاء جتكم وفاء جتون يوكان مو أهدي وان سوجين دبت قوتون والله خلق بريدارا معنى كنا أيام الدنيا نقد هنتيتو هدون ماتو كهيسا درومي كدريسالي هيومي هدون ماتو قول فينا قبوتك آتي هدونا ماتو كججبين نقابو ضعيفي كناف يا أبلي وانكيا أبا منا كيتي زمانا غري ركون اتبو ايه مصيبان دنيا يهاتاتو اتبو تي فكينيف فيا دوران قبر را غرد إبامات غرقلا دروما دوران قبر را هي يومتا ججبين دوران قبو ضعيفا جارتين أقلي قبض بكخنات تبكم تبكا جارتين صالحان تقرتني واو الجنبل فتنما بيتو كعبا منايسي برد آبتو يرو إني ركتي يرو إني مصيبان تبوتي تبرد آبتو يرو خنا بكم تبكي سبحان الله كناف ذنبي إسي تيفي كابا منا إثيلة ترويسي تيرو خنا بكم تبيكي أيامك هي كغرتني جرو دنيا إرتي يوكا أدوني فياهن دبين غاري وجندبر ستسيادتلو أيامك كويت أني عقلي قبو ولين دبر ستسيا دلو أيامك كويت أني قوة قبو أكا غاري سواجين جرسا يا دلو يروهن دايو كلمات را وجين ترتنسا إجتي درت قبي ولا تنسوا الفضل بينكم غرحال إن أم اتجروه اللال إجا رحمتات إجا أدبات إسلالي إجا جالالات إجا قمتشوت إجا تواضعات إسلالي أبشر جلين يا أبا مناك يا إيفا منا قد كلمة غري غري يو فيدامو فدي إن فيداما ما لي في وايد برتي الرجل قمني كان أمبود اللي قرتني اتفوفنا كالي في دين قد يوكا تربال لمن تري وان ديراتي أما كدبرتي إن شاء الله تعالى أبا مناكيتي يو دوران أكا غاري وجنجراتي وان ناتن وان ويدن بلتي كيست اللي أكا غاري وجنجراتي أرى أني فيادة منام برائجتي غرى براهم ملتين أبشر يا حبيبي جنين برد أبرد قلبي تيتين برد أبرد أبا مناكيتي والله وانا كنا كغاف اتناغوتي ان اندغن نبر جدين وانا كنا كغاف اتناغوتي كنا كنا جدي برد ابدو ياد تشيز اكا قلبي نسا غمد هل جزاء الاحسان الا الاحسان والله جارتين عقلي قبدو جارتين ربي وفي سداتو كوان اني دوران اسي غدي احاديثا اساغوتي قلبي ابا منا اسي غمچيفتو بيكي كغرتني هي يما دوران قبن كلماتنا يتدروم ستوبيك من هي يما يجراتل كلمانا كانت يجرات درما قبدي بيتني والله درما من سني دري سابيكا كوانا كانا ناغوتي يا ابا منك يا حبيبي يا اكنا يا عمرك يا جرين كغاف وانا كانا ناغوتي كوانا كانا ناغوتي ان شاء الله ربي هلك ان كان نور راج جرا ابشر جرين والله من سني دري سيوانا كانا قبات يو دبن نبا منا تجرات الله والله ينفيا يو ديكي وهي تجرات الله غرب لنا تساج جرم يو مشكله وهي تجرات الله حيا النساء نتلتي اكف جدين اتبر دابدو يو وان دوران سي دلغي مرمتهو مال ناغوت اكا غاف تبر دوفي مال سبر ارغت ركچو ملي ابلي وانت يوانا كنا قبد يا ابوتني غرتني كلمه بدودا فضلي جار سكيتي همرومين أرجو ما إني سرتي أولي همرومين حديث زينبات رضي الله تعالى عنها رسول ربي مالجرا إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء جرا أن إبد أرقيت جرا إره الدور عذابا إره الدور إبد سني دبرتير جرا يا أبو لتتية مسلمة سبحان الله يا ور أمنا أقهاجر تو أني سينها سواب جرابيك دبرتي مسلمة تقرر قبدو تعقلي قبدو إسينها سواب جرابيك مالي رسول ربي إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء جلني أقمتات إره الدور عذابا دبرتي رجلني أقمتات أتكيس جرتا مي أفلالي دبرتين غا تعقلي قبدو تجراوي تمسنو جماعة دبرتي كيسا أول أتالتي يا رسول ربي تيو مالي فقنات ورع عذابا هدماتن عذابا كيسا تدبرتيتو هدماتن ونجت جتين مال جلان رسول ربي صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشيرة عبا مناتي كفرتن جلانين تولا إني سرتي أولي وقاقو توقع إني تولا سرتي أولي قيامة قوان هم تؤر أغرتي ما رأيت منك خيرا قط جتن جلين تكات يوم خيري سر أغر جتني كنا في جلنين هيقا دبرتين مسلمات عقلي قبدو تربي في سداتو حال بدا حال فقطع قنا قنا هنجالتي حال يرا قنا هنجالتي كغرتني جهنم تسيق سقنا نجالتي والعياذ بالله كنا في أبلي تتية مسلمة الرقدان بنتو قلبي أبا مناكيتي كغرتني اتيو في اللي ملكويتي أبا مناكي اللي اتيو ملكيسيتو قلبي إسا مالي رجني وانني دران سي أولي سن دقشور أبو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق نساءنا وزوجاتنا الوفاء. رب دبرتيتنا يرون ركني ركو دروان دبرتسنا يادتش ربي كينا خرنا كناف اتعانسي طاعة اي اسجتش وان معصية انتهين اي اسجتش وان نسي اي مرهن دا اي جدينت كنان اللي قلبي إسابة نتابيك قل في مفتان هرك خيج رابيك كنان اللي قلبي أبا مناك يتي نبن تابيك يوان اني قرتني سي اي مرهن دتو مرحبا جتين مرحبا اه؟ يوم عسيا ربي تساجة جمالي يوم عسيا ربي تساجة جي اين جدين سبحان الله يو اني قرتني وان معسيا ربي تسن أججين أمو مرحبا همرو من دورد أبتي إن كراكرين يو قرتني غما غمانا والكراكرتني اللي إتن ديرسين مالي في ندلن سيفتا فكين ياب يو إني قرتيك قلبي نساسي جلالاب تتاتي سنت في يدمتي ثميدين قلبي تي قرتني قدي قبيف قلبي تيتين قدي قبيف يو دنيا قباتين يما قباتين لي قلبي تي قد جبيف رحمة إساء بودي كانان قرتني جرون دنيا نما ديمتي يا أبلي وانكي يو إني سي أمري هنددين هما فئتو سي هاي مروان قرتني معسيا ربي هنتينين حيث قرتني أبا منا كهار أمنا الرجرو تقفان يو إني سي أمري أجد شودة سبحان الله دبرتين صالحة جرمتو وان اتلقمتو دبرتين صالحة مالين بيتن بيتو دبرتين صالحة مالين بيتن ميو البرسة مالين بيتن دبرتين تقى صالحة جتشو دبرتين صالحة الدنيا متاع وخير متاعها امرأة ادو جلنين اذا نركن برا رسول ربي بائي نم اجائباتي برا دبرتين ميشا رجلان إرغاري ميشا دبرتي دا دبرتي رجلان يدو ديساني واركاني ما جران بيتا المرأة الصالحة جران دبرتي غاري جران أتما دبرتي غاري ساني أبا منا كيتي تيف ليفا ما فولكي سوالالتني وللو لنا يو أبا منا تيفي هاتي منا والبير جراتتني اللي أتما دبرتي صالحة ولنجتني فولكي سوالنكبالنا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اي والله صالح اسيب ما اسي تراها قران جرتو الا ويتقلت اسي وجنها سبان جرتو نياتك اسي كنان جرتو اي والله دبرتي صالح اي غيو لالت اسي قمت شفت اي غيو بيا برادم تسي تي اي غيو جولت امانا سي ايد والله دبرتي صالح ما جد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم دبرتي صالح ويتجدن المرأة الصالح دبرتي صالح مالين بيتن ملكا اسي نكنا جولي ليرا يا دير ملكا ومالي مالي لمكان إسا سفرتو جتشو سفرتو دبرتين تي صالحة مو صالحة متجتشو اتين بيتو واسدي واني رسول ربي لفكايا مئة ميزان سدي نرى يكا هلالي كافتي ميزان جارتين تي أغم كيلو ميكا كافتي لال كيلون درا التي إذا نظرت إليها سرتك تمام ويتا اتشلال تتكت من سيقم مكيفتو جران دبرتين غريم برا يو إجالال تقرتي سيا كسي زفتاتي لكن أخلاق غاري يو قبات تأمو بكسن شفن تجتشو بوتا أخلاق ريف جنسان يو قبات تي فولا إسي يو قام إسي كغرتني همبر إنسان اللي وان إسي شفنتون أخلاق غارين يو أخلاق غارين قباتين فول لبريد مالي وتاكي أفان بنتو يو غرتني أك يين برا يين يرو الكان قد يافتو وان كل فتو فكاتي متي ما جتن اما سري ويتتي واللولتو يو قاوتي نما نعجب ديمتو الكان قد يافتي متي برا اكنا قوتي الكان قد هم كل فتي هم كل فتي فكاتك بدا لالو لا ابدا هم كل فتو واني نما كروف ديمتي يو أكستاتي أكم فو تجارتين مان تيتم بنين سمايو تاتي وفي فولا يولالت وان سبحان الله وان تنفي نورا ليني فقد ويتاكي أفهم بافتو لو رأيته تفتح فمه ما جري لتوهمته نارا بابا من النار يفتح يدي بيت انت دوي بي في يرو يسين اتشي افان بابا تيري اكم وان جهنم ست قد بنى مي فقط جهنم ما افان ست بنى ابد يو اقصت ما لي سي قوت فايدان نجرو يا دبرتي اسلاما حاجه في تبرد في اخلاق غارين قباتين يو ابا مناكيتين كبجين يو وان سيجرو اي نجدين فايدان كنجرو بيك كنان لكنجر الرسول ربي صلى الله عليه وسلم دبرتي كنان ملكا جدانسان كنان قران جدان واسدي تقفا يوم اجلال تسيغم مچيفت دبرتين برا حاجة فيتها فقط تسيغم مچيسو ياليت يو اسين سيغم مچيفت خلاص غير ابا برا مالين سيغي ابا برا دبرتين اسان فقط ياسين جدو مالين سيغي اتما وتتغرتي لالتراها قولي قلبين تراها سيغوت الحمد لله جدي قراك بدبو نمكنا ما فربنا هيري بدي اسمار قدنين كوني وقودة قبر ربي كيبرا جديت قلبي تكي سليساتي والفوتين لجد جوبات هدو بيت انا من وانا كنا ولتني مو غرام وفي كيس الحمد لله جليت مجلسا مالي فالحمد لله انجن جتني ولن كراكرنا كنا في عبالي وانكي تقفان يولا التسيقم مجيسو لما فهم مالي لن يو اتي اي مرت وانا كنا ناقود يو جتن مرحبا مرحبا خجتو جتو مرحبا يا ابا منك يا خاسين جتوانا كيمبودا سنتو تقوطة تواولين جتن نمو غرتني كلن طريقا نمو أدادان قباواولين جد ديفا ما غرتي ناغدو والين سن نمو غردا تسكي سجرا هذا بس نرت دابون برباچتو لكن موضوع نكوني موضوع نمني كينا ولتين هاسو ينيف هاسوان هذا دين كينا غرتني وان اقنا اللي قبا قبا ات امر دين كينا والين جرين يكوني ات امر دين كينا كنا في عبالي وانكي لما فوني آدمانا كيتي صالحة مو جارتين تيتوني دوبرتي صالحة مو بدو رجتشا ونتي تيمبيتو يوماتي ايمرتي مرحبا سنجتي معلومة كنو من اججا قلتن دقبنا يو قاقا كيسن يو كان نما سنبرع سيتنا عبتها يو لا عبتنا اكاس انجت دوبرتين صالحين مرحبا يا أبا منك يا أبا قدير يا أبا عبد القادر مرحبا سنجتشو قبدي جتشو فول بشاشا سرى فولتشو قبدي يو اسين اقصيتك سر افدت تات بدون ضجر ودوهن ار ودو قلبي نسي غرتني ان ضيق من يو سر افدت دبرتي صالحا بك يركت مرد قبد اقصيلا همبان اتدو يرتدو دبرتي صالحا رسولت همني دبين اقصي صدف مالنن واذا غبت عنها حافظتك يؤتي بيادم تله الدنيا كالتي فيتي وجولك التي فيتي نفسه وفي التي فيتي نفسه في تي تي جتم مالين والله يا جايبه سله رسولك ني مكم ربي انه نسبه في لسي تي تي جدار نفسه دبرتي تابا مناتي برا نفسه دبرتي جچون قامني سي كابا مناتي جچو قامني سي كابا مناتي سي تي سي تي جچو سي تي سي تي جدار الرسول وفي تي فتنجنني برا ها ما يتن كوفي تي فتنجنني كقام غرتي وفي يو كالدنيا كي جولي كي تي في كان ليتي في تسيب ايوا دبرتينا قتي دبرتي صالحا هياتي يا دبرتي اسلاما اتي تامي كي ساميام تامي كي سا كان مرا قبدا يو سلاله ست غمدا موكن ما غرتني ييرتت مفر مفرتا ديمتات ايه لا ابدا يو سلاله راها غدو قبستي يوسي امري راها غدو قبستي يوسي براديم اللي راها غدو قبا هكا في الهاتر وقال وقال لي هاتر وقال من لي هاتر قرآن اللي هاتر أت اسمتي سبحان الله يو اني سوا من لي يو اني سوا من لي ايجري يو كان ملايك ربي تو يسيت دلنا يو كان ملايك ربي تو يسيت دلنا كناف يا إخوتي في الله أفرفان بنتو قلبي أبا مناكيتي دبرتي تو كيف بيكونا جايبة في الدجتة شيكون دبرتي تو بيكو جيكو ما جيكو ما جيكو غريم برا دبرتي دي رفسيتي دبرتي في سون برا سرر قرطاني ياو قفامتي دبرتي في سون سرر اللي قرطي اتي اكا دبرتي يوتاتي برباكي سارة دبرتي توف بيكي سنجريان سفان ريف دبني سفان ببرين ريف دبني سوني اتدبلتي واني قلبي أبا مناكيتي اتين بنتو يرو فيتين بنتا اكا درجي كيتين بيتامي مناكي يرو فيتين بنتا يرو فيتين كله فتا اكا نمت قل سياركا سينو اندن دين قلبي أبا مناكيتي برا نمن غرين قلبي نساب بنا جرا من نساب بنا أبا مفيد ولسين سر اللين علوم سينتي جيدا اللي أدرين هنتون واني جرا مرت علوم دودا من نما غري لا أبدا أبا مناكيتي غرتي أكستو إنكبو أبا مناكيتي سيقفتي بنتي أتقفتي شفوق أبدا يوكان نمي سبنو تجرى بائية تجرى وان الدود مال جتتي دبرت إسلاما دبين كن انتها برا والله رقالة حقيقة من لي يوم جروا لي وان اتسام بنتو قلبي سي قلبي أبا مناكيتي دبرتي توكي فبيكو دبرتي توكي فبيكو جتشو مال إنني كيس دبي كنامي قدبوني حالالو دبرتين غريم برا أني دبرتي لا أكمل جت دبرتي كنوري شنشني غرطة يوكا ما إني كاميسي غرطة سرري غرطة أنجرو كنو غرطة غفتا يوكا نيو فتا غفتا جرّن كنا ما شاشي ليه ده ديت ما ديمه كل ليه مرمو مرة كبا هنديا ليه أنو دبرتي دمال جت شيء نسلا مال دبرتي جت مال إني نجده متى إساقي سياج رابر لا بدن دبرتي ساتي ده هو كفاميت دبرتي ساتي كل ليه مرمو ترى كيو كفامي ورك ليه ده كيو كفاميت شاشي في شنشني قرأتي قفامتي دبرتي توقي أفبيكي معنى كنا أفباب بريتشي جاكيو سيقلت أفباب بريتشي عما سيقلت نتفكات إن الله جميل يحب الجمال ربين كينا غاريدا وان ببريدا جالتا كوني قلبي أبا منا كيتي تتعثيرك أبا بيكي أبا منا تقو هذا منا وفي akka gaarin argu jaalata barakallahu fiikum walitilla la fi sajadakum allah khairan ان شاء الله تعالى ان الربو كاي درسيتيا هيا دوبا اتيغرتي قلبي ساوني بناتون او فبريتشي سودا زمن نعمل تكيس جركوني زمن فقتا زمن فتنان بايت زمن دبرتين قلا يا تبايت زمن دبرتين غرتني ظاهرا كان افت تفقت ملي قلا ديمتو كغرتني افت افران قمني كياتو تجرا علمي ديراتكو يرو ارى يرو من اساتي غديبهو بوبين قرار رأي ثبوتي بوبين قلبي إساي ثبوتي بوبين قرتني شهواتا بوبين قرقرا قرار رأي سامتي يرو إني قرتي ويتقدي بهي وانا قنا ألت أرقادك إيه ويتمنى وفي ألسين جارتي نسان ذافهن قبدو واتقابر انجراني كون قمشا وفي تقدي نيتي كون قرتني فري الرياء كون قرتني مالي دا يو أكنت أرجع كم تايا مالجتن إيه والله بالله دبين كوني أقعد أبرا إيه يو دبرتين تين أو في جبسين يو دبرتين تين أو في هيادتين يو أبا منا قد بهد دبرتي برا نمن ربي نصد عنده تجرا كرب نصد عتو كنا مراقب بنقبو خرب بين نسا دانة تجرا كإيمان نسا أو إيمان إما قبول تكوي سيرتني لافات تجرا كأكنا كن يوجا دي به حالة كي كنا على تحالة دقرتني برا أرجيت ننجري أكم تامي أتمان نمي دبي كنا ما نخنا تقول ده بأجت تمو أولين ده بوجتة يرو ما نك ما نوفي تاو وتسبير أول سنة تنين تاو هفور بدا يو قرتي سر رأيت ده حفور قلبي شنكرتي مالي داران عاري قرتي كبوتا هم ما نرغي عار كبوتا جتو رفديفة مسي ورى ستاوري ورى القدتي ورى ماشينا وادا لغتو واندوري سيادة چيسي عار كبوتا يروجرو ديفما نقولوا ولين يوخني سرع التلهي سبحان الله يو دايفي يو كوفتك يترى يتلهي أكم جتانا تبا منا كيتي سنرا منا ميقتو كان أجيش تقرتني أوني على قاميقة أدان كيتي أبا مناتي في هذا منا على قاميقة أدان بي والجالة ميقتو يو سبب كان أدان ديقمي كان فيا أبلي وانكي آتي مناتك أفلافسو هنك أبدو بريدو ما أفي دبرتم ما أفي دبرتم ما نسي قرب إسي فكنس إنه بريدو ما كناف أفرت إيغو برباكستي لكن قرين دبرتي مال جت بيتو ألا أنا مالي نغا إجارسك بائي نجالتا وما تقل لي ركون قبو أني والله حاجاتك قايون قبو أني جارسك يغرتني وما تقل واو قلبي نساتو وان برا وان يادونا تنفقاتو وفين جتك أجيلان غرتني نبوهرا والله يكوني وهمي دا. وهمي بيتني وهمي أقاسين جرينت جالالت تنبرا يرو غرين ديمتين بدي رحمة نجدونا ما جرولي هم بدابرا سبب نسامة علي يو غرتني واني فقطان سرع إردت أرغمي ليفا ما ناقودا أبلي وانتي يتدبرتي يو غرتني عفان كيتر رأيو هاتاتو وفتا كيتر رأيو هاتاتو قام كيتر رأيو هاتاتو واني بدان غرتني كيتي نو تاتي جاللت اني سيفق أبو سوني نجي جيرمتي بيكت عواني أقنا يرو أقنا جدوكانا وانا قديتو إذن را أرغم أفضو انتهين افتيسا جاكوفين افتيسا كناف أتي أبامنا كيتيسا قمتشيسون دبرتم ما تي أفبيكو رعاني دبرتي دا أفبيكو يرو أقنا جدو واهدتو كيس جرا واهدتو يباريكنا كيس جرا دمكو سبر باكتسا إسلام ما انتنا دبرتم ما تيتي في بريد مكيتي ولن رويتو ولن تنبوتو دبرتم ما انتي أبام نكيتي في ببريك فتو سينجدا إسلام ما انتنا أبام نكيتي في أفتتو الكي سينجدا كنا في أبو لونكية دبرتين حراماتو حراما في انتتو الفتين أغر ريزين تمتان قمن الله متى برا في تديرتي تفول لي سيرتي اكو مجرو جرو لي قلم في تي غوتي تغرتني لويتي سي شفافا يو كغرتني اكافا فكات لهم ارغت افتتلجتي حرام ابو تتلفتي متي ما جتن تايل كان في اكو مجرو جرو لي هم غوتي في غوتي تتلفتي متي حياتي هو أكم جرتا تمسلما أبا منا كيتي كمسلما أتي تمسلما جولين تيتا إسلاما أكم ريت سن رب رسول ربيني أباري ورأ كثيسا شيني أكنا جرجتني قباتني تمتان قمن اللي متا كيسا متا براو في التندرنا حرام سن حرام رسول ربيني أبارا لعن الله الواصلة والمستوصلة جرا سني كسم ربي تي أبا منا جالك شو كفا بيرة ترى سنا هاي أغن بتي جدي كنا إسلام ما أنتي نا بريدو ما أبا شو دبرتين أبا منا تي بريدو إت أجدي إت أمرتي وان براتي بريك فاتشو إنك أبدو نمت كتو كتو جرابرا وفتح بيتي منا تينغلا جدا ما وانني ما نتينغلو مال بيتو غيا ما تكو ببري كيفتي هذا منك يا خنا واجان ارغا جچاف غلان لكن زي مكر مسكين تتين ويتما كلا نماتي في دو نماتي في بيرا والقوف ديم تقف غرتني وان جرام رغدتي خان في تدرتي خان في تدرتي تني من غديبات مكر ضعيف ني غرينا كم غد بيتو وفما وما يمناسبه وهي كيمه بكا وربلو فاداينا جرا ana bareechifadhu jecha dadhabee bara meeqa warra baluudha inaa irra xiqqoo achi turraa jedhaan maa inni hadafni isaa beeytu waa huccuma waa gaggaarii godhatteetini waanatti mul'atti jechaafi mukkuree miskiinni een jetture isaa jecha huccuun godhattu isaa jecha mataan filattu isaa jecha fuulaa hin dhiqattu gariin namaa saamuu namaa nuugati hin dhiqattu akkuma jirtu jirti laa abadan akkasii miti. Dubbiin islaamummaa akkasii miti. Islaamni nadaafaatti nu ajaja. Akkuma reefu siin jedhe qalbii abbaa manaa keetii yeroo feete bantee yeroo feete ittiin cuftu ka shanaffaa maaliidha jedhe. Dubartii ta'uu kee uf beeku ati dhiiraa miti. Baraa dhiirti yoo akkuma fedhetti jiraatellee homaa miti. Dubartiin ammoo akkasii miti. Subhaanallah subhaanallah wallahi waan guddaatu jira. Insha Allahu ta'ala akka isinillee irra naa dabartan ni beeka. Bukka sanatti silaa waa hedduu jechuu barbaada garuu dubartii saalfadhe wallahi hin saalfadhe. Akka dhiiraa sanitti haleelee jechuun hin saalfadhe dubartoota teenna obboleewwan islaamaa. Wa ala kulli haal ati uf tottolchi mee ni agartaa uf tottolchi abbaa mana keetiitiif akka inni olii gadi. Qalbiin isaa gartee gara biraa laaltu argita. Wanni an sii dhaamu ammallee irra deebi'e wanni an sii dhaamu keessa dubbii hin deddeemu yeroon yeroo badaadha. Yeroo abbaa manaa namni karaarra butu buttaa beeytan isin yookaan akka bombaleetti waraqaa fuuteetiin hin dhabagootu sanitti namni harkaa si harkaa butatu yoo ati ofi hin jabeessin yoo ati ofi hin eegin abbaan manaa keetii si jalaa taree beeki. Abbaan manaa na jalaa taree jettee luka hiitee sireetti na jalaa taree jettee taa'aan oolin akkasii miti. Atummaan uf tolchu wallaahi qalbiin isaa si biraan deemtu. Yoo ati uf jajjabeessite, yoo ati uf beeyte, yoo ati akhlaaqa gaariin isa horatte, yoo ati gartee yeroo inni si eemaru marhabaa jetteen, yoo ati yeroo inni si laale waan gammachuu sirraa arge. Uffata godhachuu uffata kee godhadhu ka kaayatte san gabbaas ka gaafa cidhaa yoo ka gaafa muhaadaraa garaagaraa masgidarra deemtanii godhattan san godhadhu eegime guyyaa tokko tokko yoo godhatte taan itti jijjiirime wallaahi qalbiin isaa raaha gooti. Guyyama hundaa wannama tokko gurdiima tokko sirratti hin argin shaashima takka sirratti hin argin qoloma takka sirratti argaan olii wayitamara hin ifata foonuma amma namni nyaachuuf hawwu kana yeroo hunda yoo nyaatte yookaan daa'imuma kana yeroo mara yoo nyaatte nama hin ceemmisiisu wallaahi ni ceemmisiisa. Akkanumaan gartanii lafaa kaasii uumi waan isatti hin tottoltuun ofumaa keetii uumadhu baraa dubartiin aqlee qabdu ofumaa uumtee itti babbareechiifti. Mana kee tartiibatti deeffadhu ofillee tartiibatti of deebisi. Fakkeenyaaf sireen takka gama tokko yoo torbaan tokko ta'etti jijjiirri gara kaanitti ammallee manaa yuun qabnu jettanii mana faranjii keessa gallaa sireen jiha tokko malee hin teettu laa abadan jijjiirri waytee alaa ol seeni sila sireen garam tartee jedhee haa dhama'u garam tartee siree garam guurtee subhaanal firaashni oo garam bade haa jedhu haa soquu mana keessa deeme raahaa godha tartiibatti deebiseeti hatta. Gadi aantii siree bakkitee duraan jirtu san irraa jijjiiriifati olii gadi jijjiiri torbaan tokko yoo bakka tokkotti sireen isaa jiraatte torbaan kaan gara biraa jijjiiriif haa dhabu bees istigraabata jechuun qalbii isaa akkanatti hidhi qalbii isaa gadi bayuutti dhiisi mataa keessa sequu jechaami bara ati amma gadi baate maalii taate sheeyni nu akkana jedhe achi na biraa baddaan jedhiniin an akkas hin jenne. Abadanan akkas hin jenne atummaan toli akka abbaan manaa keetii kun badu agartaame hin badaa fi hin galaa hin agarta wallaahi hin gala dalagaa odoo dalagaa san hin geessine fiigee gala sima ijaan arguuf sima laaluuf wama ajaa'ibaa dalayde arra jechuuf kanaaf yaa obboleewwan kiyya dubartii ta'uu kee uf beeka ani dubartiidha akka dubartiitti fayyadame sagaleen keellee akka dhiiraa haa taatu dubartiin gariin baraa sagaleen isii yoo isiin haasawitu dhiiruman manaa haasawa nama fakkaata gogogogoo jedheeti nama haasawa akka fedhe haa taatu dubartii mata'uu kee argisiisi ati abbaa manaa keeti akhlaaqa gaariin itti haasa'i xiwaara isaan godhi bira taa'i arra akkam naa oolte jedhiin maalitti si oolche bii jedhiin balbalarra dhaabbattee isiniin قفوا التنتين والتين درجي دخا يوكان درجات دخا القرو إذا سيلت إلى لا أجرت برا مسكوتي كيس عن جلال تلو فاجرة ساعة كنا جلام بيتيمي إذا نسي جل فيتي بلان سيد تابو مالنا قوتني كنا قوتني كنا لجت كبستني كنا لي من أنا بلستني وأنا نفاجا ولا لا لولان أولينت راها قوسي يرو إني على أول سنة سكوت قبض سكوت كي قبض بلبلات دابض إيج راها قرأت دبرتي تاو كي أفبيكي يو دبرتي تاو كي أفبيتي أبا منا كيتي راها قد أكسي تبيكي سن اللي دبي لا قبطنو كيتي آنو ور أبا منا كيتي كبجي مال جدت ور أبا منا كيتي كبجي يتشوني سنيقالا مفتاحني يوكام قلفين يوكام بنتون أتي قلبي أبا منا كيتي اتين بنتي يرو برباد اتين شفتو ور أبا منا كيتي كبجو دبرتين عقلي قب دبر ور أبا منا كيتي كبجي سبحان الله والجنجرين يغاري والجنجر اتبارا دبرتين مسلمة فتنة اتنتاتو برا حق أبا إساه كيتا تفتنة اتنتاتو حق هارا إساه كيتا تفتنة اتنتاتو حق ور إساه كيتا تفتنة اتنتاتو عداو ما جدو إساني اتنمتو والجبا جدو جارسسيتي في هارا إساه اتنمتو كناف يا أبالي وانكيا كن دبي ججب بوتان كن رسول ربي صلى الله عليه وسلم مال جدن إن تطلع أولا يا رسول جنان مال جدنين أمك جدنين هارتي ثم أمك جدنين هات إسال لأكم هارتي تطلع تقولي دبرتين مسلمات عقلي قبضو جدو أبا منايسيتي في هارئيسا عداو ما ينومتو أنا في هارتي أدام فلت ننجدتون برات أقضي تجرى مال جدتوني قبض رياتي أنا اللي فلتنو هارتي اللي فلتنو جدين نلتشو ولتنو قبين هرتنو جدينت دبرتين أقلي قبض برا قبض جدتيني مقارنة قرنتي وددري ممالي أفان انجليزي دنياسة نتمالي اني ونكون والاندرقم سيسين وفي هارئيسا ينجرات جدت يوخانا وجنجرات لو يوخا هارتي دو قبين جدينين تاكثي تجربه هر كل فوته يو كان وجيراچو يو قالته قبچو خلاص انا فتي ولنتانو كنملي لا ابدا قسن جدينت والله لا يجوز هذا دبرتي مسلمه دبرتي عقلي قبد تربي قداس وداتو دبين كوني غرتني هم برباچزو هدو مصيبان كاتين ارغمت دبي كان لا يجوز ابدا حق هذا يسال ارغو كنو في قبا حق جارتي يسال كنو في قبا حق جرى لچو يو ارسوهن قبو ظلمي لكم هدون قرتني دبرتو تكينا بككنت قرتني كفن فتنابو دردبن هدون جارسال لي بككنت كفي فتنابو دردبي قرمات بهو دردبي ني كفي جارتي زا جلت كفي هارو فيه في الرأري سبب جارتي هارو فيه تين اودي سبب جارتي والله هذا ظلم عظيم كوني ظلمي شريعان تيني نقرر شريعان إسلاما إتي عدويتها تدبينكن أكم إتقرتني هاتي منا يوكا نواج جنجرات يوكا أباك منا هارتي والجنجرات نمان جدت أبدا دبرتين عقلي قبدو كان هنجدت رسول ربي صلى الله عليه وسلم ماجرا حديث أبي هريرة رغم أنفو لا إله إلا الله فنان سالة فاستمتني بيت نيات بيه ولتي جدان غرتني يروسدي من ادرك ابويه نمني هذا اباي ساده قبي يو كالمان اذا يو كاتكوكي ساده قبتي ايغس جنات ربي اسانين غلين جدان سبحان الله اتجرت اوبيك قبدا فنان كبيه تمتني اتجر اوبيك دبرتي عقلي قبدو اداني هون غي ادان ابار رسول ربي سنتنت تجراجه توبيك يو هذا ابا مناك يتجبتي أدعان جنة ربي هنقل وجد توبيك يو هاد أبا مناكي تيتي في حالتين اللي خجب بتوتات حتى أدو شركي رل لجر جراتني مشرك اللي أدو إسان تاني طلعت أولي ربي قرآن كيستنوه مجرة وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا جدا جرو دنيا تطلعت أولي جدا. سبحان الله رحيم أدان كتات كناف ربي سيومي هذا أجولن براكم أجولن أتئه يتدي تأتمير أمتي قدفت سنتي هاتي سالة إسا قدفتي ما فخلاق أقارين هذا إسا وجنن جران يا أمه من جنن يا هارتي والله نما أقنا كان إسنوتنا ده من جنن إسنو مرانا أرقم نما أقنا كن ربي جانت سني هاكن ننجتوني ما جت ما تان ننجتو كما نمتش ربي ستك أبي خناس يديت تجارت من سنو ها بركتو إسي ما يتن دعاء نما ميكا قريف ميام رب ما جارتي سن جانت إسي هاقل شو كما نمتش خناس يديت والله دقاء سننجت أبر سلا عمرين سنرومي ودو نمن تقوي سن فونو باتي أقم تاتا نمن مان تقو إجابد نكي سلالو باتي أقم تاتا جارتي تنتو نمي چخنا سن يده ميتي نمي چبري داخن نمي چغرتني غاري خن جارتي مثلا سن يده برا جارتي تنتا تجتن سن تيو سن على يو وجول سن جتو بنا جلا خراقبت سن برا بنان ديتا بشان دم ففتتن نقنانو بشان ربي قدم ففتتتي فوق دلوي دسن يو جارتين على وجول يو ورنا سين جت أسي جلا بنا جلا أول تا مال تكنت سي إرجسي كناف أمم تيت هاي هار إساج بتنا مش جالت تي نمش ما جالت تي مي مالي بير مال رجال ترى هار إسا إيه جت تي تليدة إسا بات تي عمرين إسي تجواب تي تبوت تي غرزة تبول تي إسا ديت تسانوني جب تي مال سر رجال تي مي لا إله إلا الله يا دبرتي إسلام أخلاق نهني يو كقبا نولي تاتي ججيرتشو قمنا سلا دبرتين اسلاما ان شاء الله وانا قنا انقبدو اخلاق قنا ججيرتشو قمنا نوتي سبحان الله حديثة امام حاكم اوديس كيستي عائشة رضي الله تعالى عنها مال جتة يا رسول ربي تيو جتين اي الناس اعظم حقا على المرأة جتين نمنق جيلا حق جارتي الراقبو يو خد برتير راقبو إن يا رسول ربي جت قافتي برا رسول قافتي يا أبو أدو من يكون قنتي واسن ودبرسو باتي واركن برا حيوان ثاني زلا حيوان سري يو كا حيوان لفرد يمي وادي دخان ثاني برا أمته يو نخبجي رسول ربي تنخبجي برا دكان كيسا سنباس نيجرايفا والله ورب الكعبة دكان كيسا نباس رسول ربي صلى الله عليه وسلم وان دالف ننقنين برا دائما مال جنانين قال زوجها جار سيتها الرقبة الرقدان جار حارتي تي مبر يو جار ستي هرمتي جار سمكي لا فاقنات حارتي جالا حقس الرقبة يا دبرتي ماجد إلا دبيني سنياغل وبري خانتا كنتو قرر دبرتي رتي حيث ججمني خجرتو مال النزين حق جار سات يرر رحيت ججبني جرتوها قاين نوتي هارا حق هارات يسني فباهي أما دبينكن إرسني ديبي يا رسول ربي جتين إرجبان حقا كغرتنين نر رجلو كدبرتين رجلو مال جنان حق جارسات جرانين إرججبني حقا كجارس رجلو هين جنان حق هارات جرانين أتي حق هاراتنا الدنبالي سوبر بعد داري جارتتي تقلد دمن جتاني يو كان وجن جراد يو خارتي وجن جراد جتاني ابدا كان فيا وبلي ونكيا جارتي مسلمه يو قد برتين اسلاما اخلاق غاريو قباتي هذا ابا اسرتي هنافون قبض وبلتي يو كا وبليان ابا منا اسرتي هنافون قبض راها دا وجن جراچو قبض سكينه دا ولين جراچو قبض حق ايسان اللي جه صوفي قبض ايسان جالچو قبض دبرتين أبا منا هذا منا إسي إنه أب هذا إسح جالت فيه دبرتين تون غرا غرم ما قبض يا أبو هاتي نما جانا ساتي نما قاري والله ربي جانا تسي هذا الشجر إما برتاي أكنت نراها قد وقرت أكنت نسجالت وقرت ما هذا تي ولين هزيار ركاي ولين زيار راجلين يو تلفون قتاو تاتي ما أرى هذا تي تلفون ده رصيد تنابي تجلين هند بسامير هذا تي ند بساجلين هاتين جدينين سنو هاتين جدينين هارتين ند بسامير رصيد تنابي تجدين اتدول يا هارتين اقم جرتن غلطوما كما نمي تخنا ناديتن ربي جانت سني هاغل تجدين سبحان الله اخلاق للمسلمه اكزي isinirratti dheeradhinatti fakkaata. Isinirratti baay'ee dheeradhinatti fakkaata. Baarakallahu fiikum. Dubbiin hin dhumu. Baarakallahu fiikum. Inshaallahu ta'aalaa yoo rabbiin fedhe waa hedduutu hafe. Waa hedduu hafisan itti deebinee walumaan inshaallahu itti fufna. Ammaan isinillee dadhabdanii abbaan manaatii fi haati manaallee mee walitti dacha'aatii wal mari'adhaa. Akkam taana waliin jedha, badatamadde akkam taanaa dubbiin dhuftee jedhaani. Abbaa manaa aqlii qabda? Haala manaati yoo aqlii qabda, mee namni aqlii qabdan takka takka barreessa? Aqliin qabdaniimi hin barreessinaa dhiisa. Akkasi mee galiitii wajjin haasawaa taa'aatii bada tabadde dubbiin dhufte akkam taana jedhiin? Akkamitti gartee mana keenna kana raahaan jiraanna, akkamitti jiraanna raahaan jedhiin taa'i? Yaadasii irraa argitaame? Gariin nama bara dubartii wajjin gad deebinee haasa'inaa amma kalaas dadhabne guyyaallee dalagaatti oolle deemachi nurraa jedhaani yoo isiin dhuftee bira teettee itti haasa'uuf badaabboo jettee waa haasa'u itti banuu barbaade deemachi nurraa dadhabee anti yaafu. Laalaa akkasii miti dubbiin? Raahaa godha taa'aati haasa'aa mee mawduucuma jiruu teessaniitu taa'aa haasa'aa mee abbaa manaata haadha manaata haadha isaa itti deebinaa? Asillee yaa dubartii aqlii qabdu waan harreef isii dhaame san waa meeqa isinii dhaame amma waa jaha? Waa jahan kana waa torba waa saddeet waa sagalii yookaan waa kudhanii isinii himaa? Waan kana yoo qabaatte qalbii abbaa manaa keetii yeroo feete qollofta? Yeroo feete banattaa beeke? Yookaan akkanumaan ofii badii ofitti dalayde akkanatti nagatee maalii na godhee na biraa lixee kunu akkanatti akka ji'a ganaa irraa quban qabu hin jedhin. Baraanam akkasiitu jira. Gaaf tokko dhiifama naa godhaa waan argame asirratti himuullee hin barbaachisu. Jaarsummaa wahii keessatti dubartiin abbaa manaa himatte. Maal jettee himatte dhageette? Yaa biyyana nama gugurdaa irra teettee himatti beeka. Nama gugurdaa, nama culamaa'aa, nama jaarsa biyyaa. Biyyana waan biraa waan isin himatte hin jirtu. Ji'a jahaa buliin meeqaffaa har'a? Anillee keessa taa'ee caqasa. Ji'a jahaa buliin meeqaffaan har'a? Guyyaa tokko firaasha kiyyarra hin ejjanne jettee. Maa jettan dubbiin jira amma dubbii kana? Eenyu gaafa taree tachi taree namicha? Maa jettan nama ji'a jahaa guutuu firaasha haadha manaa isaarra hin ejjatin ofii manuma san galu? Akkam goota namni isin akkamii araasisan nama kana? Hin gaafattaniifi? Subhaanallah, subhaanallah. Gaa wanni godhan hin jirtu ree dubbiin jaarsummaadha? Maal jette abboo akkana siin jedhanii jennaan? Maal hime dhageette? Maal jedhe? Fayyaan qabu hin jennee bar? Na dhukkubaa yoo anti yaafuu hakimii ture kun hojii aganaa ji'a jahaa guutuu ala deemee ture hin jenneen? Wallaahi akhlaaquma isiitiif jedheen, akhlaaquma isii dadhabe jedheen. Maal jettan? Tanallee wanna keessa isinii baheef? Yaa dubartoota dhiirri nan dhageettu beektu har'a dhiirti gurra hin qabdu? Har'a dhiirti nan dhageettu? Ani dubartii qofatti haasa'aa jira har'a. Yaa dubartoota dubbiin isinii yoo galte dubbiin akkana. Yoo isinii kan galle taate odoo isinitti illee rarraasanii isinii hin galtu. Yoo dubbiin isinii galte dubbiin akkana. Yoo kaan isinii iyyuu hin galtu idimee. Yoo ati abbaa manaa keetii hin qabatin namni sii qabu hin jiru. Mootummaan ati itti himattu illee addaan si ariitiyyu. Namni gariin baraa amma dhukkee itti kaasee mootummaan funyaan isa seenee jedha. Wallahi funyaan ni seena wajjisan addaan isin ariitire. Walitti hin deebitan faataya. Inni illee sanuma gadeeffatee yookaan achiin tarataya. Yoo ati waan amma reefu jenne sanii hin qabaatin akhlaaqa gaarii xum'aaniinaa. Abbaa mana keetii laafaa kana yoo inni hiyyoomate illee hiyyummaa isaa waan inni duraan sii godhe san gaafa si fuudhu iyyuu waa meeqa sii godhe? Gaafuma cidha keetii san waa meeqa sii godhe? Yoo achiin booda hiyyoomate illee hiyyummaa isaa tana laalin kama gaafa si fuudhu san sii godhe san yaadadhu ati? Uffata inni sii bite san yaadadhu? Kagartanii yaadadhu waan mara? Kanaaf yaa obboleewwan kiyya dubbiin gaa baay'ee isinitti dheeressee insha'allahu dubbiin keenan dhaabbatu ittuma deemaa jira. دبرتي هاجانو ما راتتوينة نسال فتة تعرفت أمو إن شاء الله ولتك ديفونا وانجرو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دعيتنا قرتني أجايب وما يفيد أجره كما قيس ربي نيادة جيزة نبي يوتوان جراني خلطة نقيت أبا منا كيف جرتا جارتي أتلا اسم كيف جرتا متي الدياءاتي دعيتنا قرأتنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا نمني برايو واللالي والإنجالة بؤان كيس نجرتو قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والإنجالاتي دعائي والاتقالتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.